عابد المداع، ملحمة شعبية كتبها وأشرف على ألحانها محمود إسماعيل جاد، إخراج محمود يوسف. Thank you. بشار اللي اسمه ذهب اللي اسمه ذهب اللي اسمه ذهب لكن شرار مانتش عارف مين دي؟ قول لي بس يا منصور والنبي كده مين؟ ايه؟ مانتش عارف ورده؟ ورده؟ ايوه ورده. ورده بنت عمك عزام اللي كانوا بدانكم والدار جنب الدار. ورده؟ امال ايه يا اخي؟ شوف بقت عروسه حلوه ازاي؟ بشبان البلد كلها بتجري وراها وبيتمنوا التراب اللي بتمشي عليه ورده. ورده؟ الله الله الله الله. يا ريس عاد. ده ورده كبرت وبقت عروسه بالشعر. امال يعني عايزها تفضل صغيره زي ما هي؟ ما انت كمان كبرت اهو يا سعاد. اصلك جبت كتير على البلد وبقالك مده. ايوه صحيح، بقالي مده غايب على البلد. لكن خلاص بقى يا منصور. خلاص ايه بقى؟ هستنى هنا اهو معاك. انت بتتكلم جد يا عادل؟ ده يبقى يوم الهنا ويوم المونه. يا سلام يا اولاد، احنا ديك الساعه لما يبقى عابد في وسطنا ونتمتع بحسه. جميعا عايزين بقى يسمع حاجه حلوه بالعالي. يلا يا عم بقى الليله حلوت اهي. سمع يا رجاله، سمع سمع. يا حلوه اللي عليك العين، انا كنت غايب عنك. يا حلوه اللي عليك العين، انا كنت غايب عنك. والله طفاني زماني وجيت، جيت يا حبيبي روح والعين. فاكر زمان زمان واحنا الصبان بالغيط وفي بستان على هوانا. فاكر زمان زمان واحنا الصبان بالغيط وفي بستان على هوانا. نجري ونمرح في اي مطرح، نجري ونمرح في اي مطرح. قلوب بريئة وزين الزين، قلوب بريئة وزين الزين. أنا أفرح لما رأيت يا بدري نور ولاح أنا هويت. قلبي اتملى أفرح لما رأيت يا بدري نور ولاح أنا هويت. اعطف عليا يا نور عيني، اعطف عليا يا نور عيني. اشوفك انت وعاملك فيك، اشوفك انت وعاملك فيك. يا يا ورد. نعم يا بدري. مالك الحرف ايه؟ صوت عابد يا بدري. والله صوته حلو قوي يا ورد، هاني حتى كأنه بيغني لي هي الوحداني يا بدري. ما انت كنت جيران وبرجر صغار، يا ترى لسه فاكر ايام زمان؟ صرته هو صغار قدام عيني يا بدري، افتكرتها دلوقتي بقى. يا ريت يا ريت ترجع الايام دي تاني يا بدري. هو كمان باين عليه انه اتغير كده لما شافك ويظهر انه وجه في حبك يا ورد. الحب ده من زمان يا بدري، من وقت ما كنا صغار وبنلعب سوا في الدار. ليه لحد الوقت مش جاي ينوم يا ماما؟ يا بنت النهار شكشو، حرام عليكي، قومي نامي وارحمي نفسك. مش قادرة يا ماما. يعني ايه مش قادرة؟ الجلجان ده له سبب؟ نفسي نفسي اقولك على السبب يا ماما. قولي يا بنت ايه السبب؟ ايه عابد ليش امبارح غنى في الفرح غنوة كلتها عليا يعني. عليك انت فانا ما يقدر بتقولي يا ورد. زي ما بقولك كده يا ماما، اول ما شافني وعينيه بدت في عيني غنى وفكرني بايام زمان واحنا لسه صغار. طب اسكتي بقى ما تقوليش كده. ليه يا ماما؟ يا بنت الحصان ليها ودان، الناس يقولوا ايه لما يسمعوا الكلام ده؟ يقولوا فاكر الود والعيشه الطويله اللي عشناها سوي. وده بقى اللي مخليكي صاحية طول الليل وقلقاني؟ قلبي مال عابد يا ماما. الله، انت جرى في عقلك حاجة يا وردة؟ اللي جرالي جرى في قلبي يا ماما. طب قومي ارتاحي يا وردة، انت تعبانة يا بنتي. عندي راعية انا رحت قابل حبيبي، عندي راعية انا شفت داخلي ونصيبي، عندي راعية انا رحت قابل حبيبي، عندي راعية انا شفت داخلي ونصيبي، عندي راعية حبيبي غصمت عوج الطاقية وماشي بيتمخر، عزي راعية حبيبي غصمت عوج الطاقية وماشي بيتمخر، هو اللي في بالي وبحبه أكتر لما بنتقابل. عزي راعية عزي راعية أنا رحت قابل حبيبي، عزي راعية أنا شفت باكي ونصيبي، عزي راعية أنا رحت قابل حبيبي، عزي راعية أنا شفت باكي ونصيبي، عزي راعية خد مني قلبي نساني روحي وهو جنبي، عزي راعية خد مني قلبي نساني روحي وهو جنبي، بتمنى اشوفه دايما يا ربي لما بيتعاجب. عزي راعية عزي راعية انا رحت هم البنات خرجوا عشان يملوا من السرعه يا ورد. انا مش قلت لك النهار شاب شاب؟ هخرج اهي كمان وحصلني هتزرع عشان املاه. لا بلاش يا ورد خروجك النهارده، نامي لك شويه وريحي نفسك. لا يا ام هتزرع لما حصل البنات. اللي يعجبك يا ورد، انت قادره بروحي. الزلعه هي عندك اهي. ها يا بنات لحظة الوردة جاية اهي. تعالي يا وردة. صباح الخير. يسعد صباحك. الله ما تغني يا بنات، انتوا سكتوا ليه؟ غني يا ام الخير. صبري يا بنتي يا مستعدة. عزي راعية انا رحت قابل حبيبي، كلامي بقى يا سعابد اهي جتن لهي مع البنات ورثة بس بقى خليك تجيله مال ورثة الله الله الله الله ما تخليك عاجل يا جدع انت انا الحمد لله الله استنى رايح فين هتكلمها ازاي وهي مع البنات يا وردة وردة يا جدع استنى يا جدع استنى ما تفضحناش بقى على اخر الزمن ايه انا يا عم هستخبى في العشاء راح فين البنات تشوفني وردة يا وردة يا نهار زي بعضه اضف يا عادل عزي رعية أنا رحت أقابل حبيبي عزي رعية عبد المداح اللي جاي البلاد دي ورد ورد عبد المداح ايه ولا ما هو جاي علينا هو رح انت كلمي وحصلين على السيرة وبفتكر لعبة الاستغماية لما كنت بجري وانت بتجري وراي فاكرة ده كله يا وردة ولا نسيتيه زي ما انت فاكر انا كمان فاكرة يا ريت الايام دي تعود يا وردة لكن الحمد لله الحمد لله اللي كانت نجيتي هنا للبلد سبب علشان اشوفك يا وردة الا اني جديتي انك هتفضل هنا في البلد ومش هتتغرب تاني هتغرب هتغرب ازاي انت موجودة ده انت الدنيا اللي عايش فيها دلوقت يا ورد هاني اطمنت خالص اشوفك بخير يا عاد وردة هلحق البنات عند التاني وردة وردة عملت ايه جلده قلتلها ايه وقالت لك ايه مش عارف مش عارف يا منصور قلتلها ايه وقالت لك ايه بقى هتخبي عليا يعني ده اللي مرتب لك كل حاجه مش قادر اتكلم يا منصور سيبني دلوقتي يا ده انت يظهر غرقان بشوشتك في بحر ملوش اخر طيب قوم يا عاد قوم بينا نروح خليني دلوقتي بعدين لما اشوفها وهي رجع يا جدع كفايه كده انت عايز نهارنا ما يفوتش ولا ايه روح انت والنبي يا منصور لا والنبي اقعد معاك اما البنات تشوفني خليك انت يا عم لوحدك سلام عليكم نرجع للوجه والصفايا في يسهل دهان حكايه اقول لك يا واد. يبقى من بعد النوبه ما عرفتيش تخرجي معانا وتم. هي حصلت كمان لما واحده منا تكلم الرجاله في الطريق. حاضر ما عرفتيش اخرج معاكم يا سكين. ايه ما تخرجيش معانا. الله كل واحده منكم تحط الثانيه في بوقها يا بنات. انتوا مش عارفين ان عادل طول عمره متردي معاها وهو النظار. ايه يعني لما ندهلها عشان يسلم علينا؟ مالكيش دعوه انت يا بدري. مالكيش دعوه ازاي؟ ايه لوحدها كلمه توفرها. ما عادش ان انتوا كمان تتكلموا على وردي. ما تخرجش معاكم ما تخرجش معاك. يلا بينا يا ورد. خبر زي بعضه يا ولاد. الكلام ده حقيقي يا بنت ياسكيني؟ والنبي يابا زي ما قلت لك كده. بقى وردة اللي بينضرب بيها المثل في وسط الناحيه كلتها تفوتكم وتوجب تكلم عابد في الطريق. اه يا ماري لو ابوها علم بحكايتك. انا كمان قلت له ما عرفتيش تخرجي معانا واحده بدين لابد. ليكي حاجه تقولي لها كده. والله علي يا ولاد بطلوا ده واسمعوا ده. سبب الكلام اللي بتقوله ده يا ساهر. والله انا اللي سمعته من سكينة بنتي جيت وقلتولك وما على الرسول الا البلاغ. على العموم كتر الف خيرك. واجب عليك برضه يا سالم ما هي زي بنتك. ما هو لولا العشم وحكم الجيرة يا عزام ما كنتش اهتم بالموضوع وجيلك. انا شاكر فضلك قوي يا سالم. عن اذنك بقى لما الحق السوق قبل ما يشطر. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مع ألف سلامة. عجيبة وردة بنتي يحصل منها كده؟ أنا مش مصدق أبدا. يا حمدية حمدية. أيوة يا عزام. خدي لما أقولك. نعم خير يا عزام. هي وردة خرجت النهاردة فينا مع البنات. أيوة خرجت. ليه حصل حاجة؟ سالم بيقول إن سكينة بنته قالت له إن عارض المداح نده لوردة من وسط البنات وراحت له ووقفت مده تتكلم معاه. ايه وانت برضو تصدق الكلام ده؟ ما صدقش ليه يا حمدية؟ ما هي سكينة شافتها وكانت معاها هي والبنات. ده بس من غيرتها من وردة. وافرض ان عابد نده لها وكلمها. ايه هو مش متربى معاها وهم صغار يا عزام؟ ولا انت نافي عشرتنا الطويلة مع بعضين؟ عابد زي اخوها تمام. اللي معاه كلمة يلمها. احنا عارفين بنتنا قوي يا عزام. كلام الناس كتير يا حمدية. وانا سمعتي طيبة في وسط الناحية. وردة قالت لي بحسن نيتها على اللي حصل. قالت ايه حمدية؟ قالت لي انه نده لها وسلم عليها. وادي كل اللي حصل. ما تسمعش كلام الناس يا عزام. حاضر يا حمدية. مش هسمع كلام الناس. كده فرتش نفسك

اقعد يا راجل، رايح على فين؟ سيبني بدل مال يا سالم. اقعد بس لما اقول لك، انا عارف ايه اللي انت هتعمله، لكن ما هوش وقت. ما هوش وقت ازاي يا سالم؟ خلي الليله تفوت على خير وفرح الراجل يتم بسلامه، وسيبني انا العابد اعرف شغلي معاه. خلاص يا سالم، هني حقه ما وصل لحد الدار. اصلي اصلي تعبان شوي. فين وردة؟ موجود. فين هي؟ الله، مش تقول لي بس فيه ايه؟ راسي بدت في الارض يا حمدية. في الارض؟ ايوه يا حمدية، عزام اللي كل الناحية بتهابه وتعمل له حساب، بقى وسط الخلج ما يسويش بصره. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ مش تقول لي ايه اللي جرى؟ ادي عابد المداح يا ست حمدية. ماله عابد المداح؟ واقف في الفرح وبيغني الوردة. بيغني الوردة؟ انا ما كنتش مصدق اللي الناس بتقوله، لكن انا سمعته بودني يا حمدية. بس روق دمك ولا تزعلش نفسك، وش عرفك انه بيغني البنت؟ فيه وردة في الناحية غير بنتك يا حمدية. ايه الوردة مال الدنيا؟ يمكن بيغني للورد وانت خدت الكلام على وردة. يعني عايزة تقولي ايه؟ عايزة اقول لك ما تسمحش كلام الناس، اللي على راسه بطحة يحسس عليه. بدري خالص يا عابد، احنا قاعدين معاك لما يطلع النهار. ايه قاعدين معاك لسه؟ ده ماهوش كده يا بنتي، جسمك انسلم الفكر والسهر، انا عارفه ايه بعد ده كله. عابد يما، عابد هو اللي هيطمن قلبي ويريح. انا قلتلك مفيش فايده من ده كله، انت ناسيه ان ابوكي جاري فتحتك على محروس ابن عمك وانتوا لسه صغار. كل قلبي وما يريد يما. انت ما تعرفيش ان ابوكي سمع عابد وهو بيغني باسمك في الفرح. عابد، يا ريت عرف اغني زي كنت غنيت باسمك في كل وقت يا عابد. لا حول ولا قوة الا بالله يا ربي، انا عارفة ايه حب الايام دي يا اخواتي. عوض يا خالي حمدي. بدرية تعالي يا بنتي تقعدي حبة مع وردة. تعالي يا بدرية. سليها يا بنتي على ماجي. ازيك يا وردة؟ بخير يا بدرية. شوفي عابد، اسكتي على عابد واللي دار العابد. عابد مال ما تخافيش كده، عابد بخير. قولي لي مال. جلست عند الترع الكبير. لقيته نايم تحت الجنزة لوحده. يا حبيبي عادي صحيته وقلت له ورده بتسلم عليه. انا قلت له كده وراح ماسك لي الانكتاف ويهز فيا ويقول لي ورده ورده ورده هي فين؟ فين هي؟ موجوده يا عادل، هي بتسلم عليك وفاكراك في كل وقت. عايزه اشوف، عايزه اشوف صورتها الحلوه اللي ما بتفرجش عليا. حاضر انا هخليك تشوفها وتسلم، بس قول لي بجابلك فين؟ هنا عند الجميزه دي اللي بتقابلنا عندها اول مره. طيب اطمن اطمن خالص، بكره زي دلوقتي هتكون ورده عندي. قولي لهم ده الهوى جنة. وإيه بعد الهوى حيكون؟ سعادة لعابد المجنون. يا عابد انت مش مجنون، قالوها الناس كتير عني. سمعت الناس ما صدقتي، وقالوا وانت بتغني كلام عني ما بيسرش، وابويا كل ساعة في حالي فهم وغم من اللي كان. يزيد قلبك إيمان بالحب يا وردة. عيوني وقلبي يا عابد أي شهد فداك روحي فداك قلبي. يا ريتك تفضلي جنبي. خلاص الشمس قربت على الرواح، ودلوقتي جوعادي مش مباح، أفوتك في هنا وسرور. طريقك كله بهجة ونور. مع السلامة. مع السلامة يا حبابي مع السلامة، وكل خطوة تلفي وفرحة وسلامة. مع السلامة يا حبابي مع السلامة، وكل خطوة تلقي وفرحة وسلامة. أمل يا أرض لو مرت عليك اهدمهم، تهبني لو تجعلي حصاها تدمهم. أمل يا أرض لو مرت عليك تأذنينا وتجعلي الحصاد الدمود، وكل خطوة يلقي وفرحة وسلامة. مع السلامة يا حبابي مع السلامة، وكل خطوة يلقي وفرحة وسلامة. مع السلامة يا حبابي مع السلامة. يا بدر نور طريقي هواه وهلي، يا اللي فاتوني وحيد اشكي عذابي وقلبي يا بدر نور طريقي يا وامي اللي فاتوني وحيد اشكي عذابي وقلبي وكل خطوة يلقي فرحة وسلامة مع السلامة يا حبابي مع السلامة وكل خطوة يلقي فرحة وسلامة مع السلامة يا حبابي مع السلامة مع السلامة مع السلامة. بس بس بس بس ها منصور بتقول مع السلامة لمين؟ لعينيا اللي شايف بيها في الدنيا اللي عايش فيها. يبقى مفيش غير وردة. هي كانت هنا ولسه موجودة هنا يا منصور. موجودة؟ فين هي؟ في عينيا حواليا قدامي في الراحة والكية. لا ده انت يظهر جرف عقلك حاجة. انت بتتكلم جد؟ وردة كانت هنا صحيح؟ ايوه كانت هنا يا منصور. لا وجع بيضا يا ولاد. يا جدع انت قصدك ايه؟ انت عايز اهل البلد يذبحوك؟ سهول حياتي عشانها يا منصور. انا عمري ما شفت حبي بالشكل ده ابدا. طيب اسمع ده كده وكده ما تروح لعزام ابوه وتخطبها منه. كل شيء وله وقت واوان يا منصور. طيب قوم قوم نقعد في العشاء شويه. ده انا حشوي لك كوزين ذره من مع الجوي. قوم يا سعابد قوم قوم يا اخي وسيبك من الغرام حبه. اشرب من زمهر انت السبب في ده كله. قلت لك راح تقعد حد مع بدرية يعني هتروح فين؟ وين رحت دلوقتي ما لقيتهاش عند بدرية؟ يبقى ايه الحل يا حمدية؟ اهي جت اهي. تعالي هنا ليلتك ماهيش فايتة. كنت فين يا بنت لحد دلوقتي؟ كنت انطقي. ما قلت لك كانت عند بدرية. هاني كنت عند بدرية يا رب. بعد المغرب عند بدرية؟ لولا اني العشاء جربت وعايز الحاجها يا ورده ما كنتيش نافده من ايديا الليله. لكن معلش الصباح رباح. حمديه نعم. البت دي ما عادتش تخرج من عتره الدار من الليله وان كان على الميه هخلي مبروكه تملالكم. عاجب الكلام ده ولا مش عاجب؟ حاضر روح انت صلي العشاء. يا شغل قلبي يا هو ربنا هيعمل فيك ايه اكتر من كده؟ ربنا موجود جنان واتجنيت. ده المرسال اولى بيك يا جدع انت. ده انت فاجع قوي. الله يسامحك، الله ينور قلبك. روح يا عم، روح تبني في حاجه. بقى شوف اللي بقول. نعم. احسن طريقه انك تفوت البلد دي وتشوف لك بلد غيرها. ليه؟ هتوقف حال بلدها بكلامك الفارغ اللي داير تقوله في كل ناحيه. هو الحب عندكم حرام؟ بقى عايز وردة صنيورة دي تحبك انت. وردة وردة الله وردة وردة الله. ولا اي وردة في الجلايب زي ملك الشبيه يا وردة في الأزهار يا وردة مثل الشكوى قلبي طاقي دمت العفلة وأظهر الأحرار أنا المتيم في هواك يا وردة يلي بحور حب الزمان لا أنا اللي صرتك ما تفرقش يا عيونه أنا اللي بحلم بيك ليل ونهار لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة سيبوه بالنا وخلوه يروح لحاله. أنا يا جماعة الفهو هلكم وملعاب واحنا هنلاقي فرجة احسن من دي فين يا سي منصور؟ اوزن الكلام اللي بتقوله يا صابر. يعني هيكون ايه غير كده يا سي منصور؟ ما هو داير يهلوس اهو كل ناحية. عارف ايه بعد الفضيحة اللي جرت لوردة واهل وردة؟ ده اسم وردة بقت النيوة على لسان الكبير والصغير. يا وردة يا مبسوطة كده يا بدري؟ ما انبسطتش ليه بدري؟ لا عبد ماليش حق في كده. البلد كلها عرفت بحبه ليه؟ وايه يا ما يعرفوا يا وردي. هو الحب حرام ولا ايه؟ اللي بقت سيرتي في كل دار يا بدري، ولا يهمك حاجة من دي أبدا. ما يهمنيش ازاي، كل ما الناس يتكلموا عليكي، كل ما تزيد غلاوتك وتمنك يبقى غالي. أنا مش فاهمة كده، أنا شايفة إن كلام عبد علي هيقلل من قيمتي في وسط الناس يا بدري. عبد معذور يا وردي، لو حد يقول أكتر من كده في الخارج كانوا هيقتلوه وهو واقف يغنيلك. يقتلوه؟ إيه ومالي، لولا أن منصور ربنا يطول عمره جه ولعبوا من وسطهم وخدوا على ضرهم. يا حبيبي يا عابد، أنا ما شفتوش بقالي مدة. أمال إيه اللي محيره ومبرجة العابد يا وردي؟ ما هو يابك عنه مدة كبيرة. عني لازم أروح لازم أشوف. هو ما بينفجرش من عند الجنازي، بيغني طول النهار ويدق عطار. بين الوصول يا خير فرحان ومتغني، وانت سعيد يا خير بنويت بتغني. بين الوصول يا خير فرحان ومتغني، وانت سعيد يا خير بنويت بتغني. لكن عواد التفاق بين حبيب وحبيب، لا فيها عوازم تفرق بين حبيب وحبيب. والجو رايق لكم ولا فيش ما بينكم عريب، وجرحني. وابويا ليلت امبارح في دارنا كان حيذبحني. عجيبة، ليه بتتعجب؟ عشان ايه؟ كل ده اسباب ضروري، لكل شيء اسباب. كلامك عني يا عارف ومضحك في هوا الاحباب، كلام قلبي اللي بيقوله قلب لي الحوان العار. وسيرتي في كل ناحية وضار، أمان عليك ناولني إيديك أقبلك. وعهد الحب يا عابد ما تضحنيش ما تتعبنيش، أنا في حبك أبيع عمري وبس الأمر مش أمري. شايفة شايفة جمال الطيور دول في سعادة وسرور، نشوف الطير بيتهنى ونحرم من الهوى روحنا. حبيبي وقت يجمعنا

جدع ارحم نفسك شوية بدا اجيب لك مراية تشوف وشك فيه. وردة؟ لا ده انا منصور مش وردة. منصور تعال تعال يا منصور. خلاص يا عم هتفرح بوردة وسيبك بدا من الهموم اللي انت فيها دي. هفرح بوردة؟ شوف بقى ما اقولك انت تثبت كده وتفوق لروحك شوية واللي هقولك عليه تعمله. مفهوم الكلام ده؟ هتقول لي ايه يا منصور؟ انت تقوم معايا دلوقتي على الدار تغير هدومك كده وتقص شعرك ده وتاخد بعضك وتروح على دار ورده. ورده بس طول بالك علي. تروح هناك وتقابل عزام ابوها. ليه؟ تسلم عليه وتطلب منه يد ورده. ورده اللي بقول لك عليه تعمله وقول له المهر اللي يطلبه موجود وانا سداد برجاتي يا عابد. ورده قوم تعالى معايا. وردة يا وردة يا منورة ما بين ظهور بلدي يا وردة يا اللي فتن حسنك شباب بلدي. بس يا سيني اتجرس. نعم ياب رجع شوف لما قول لي. ايه؟ والله العظيم والله العظيم إذا سمعتك ثاني نوبة بتغني الغنوة دي لأنا قاسم رجبتي. أفهم الكلام ده يا سينا ولا لا؟ إيه يا سالم بتزعل رهبة على البيت. روح امشي ادخلي جوه بلاش خالص حارس. هي بس الحكاية. أنت إزاي بتخليها تغني الكلام اللي بتقوله ده؟ إيه يعني هي بس اللي بتغنيه؟ ما هي كل بنات الناحية بيغنوه يا سالم. خضينا بقى من الموضوع ده. إيه نهايته؟ عملت إيه مع منصور؟ خلاص هيعمل زي ما قلت له، خلي الموضوع ينتهي بقى. إن شاء الله يا سالم. يا رب استر على كل الولاية. المداح يا عم عزام. مين؟ عابد المداح. ايوه امشي انت خشي جوه. عايز ايه هذا انت جاي هنا تعمل ايه؟ انطق. الله، هو انتوا قبلوا ضيوفكم بالشكل ده؟ وكمان لك عين بتتكلم؟ مش كفايه فضحتك لبنتي وقفت حالها؟ الله يوقف حالك. جاي هنا تعمل ايه؟ قل لي. هدي نفسك حبه يا عم عزام، تسمح لي اقول لك كلمتين؟ عايز تقول ايه؟ اتكلم. عندك مانع اطلب ايد ورده كده؟ طب امشي الجره من هنا. صدقوا اللي قالوا انك مجنون وكمان عندك البقة وتيجي لحد هنا وتقول كده. قلوب بتنادي بعضيها، حرام حرام النار تجيد فيها. قلوب ايه ولاد ايه؟ انت جاي الدار تشعللها نار؟ روح يا شيخ بقى روح. دخل عادي الداري بعد اللي حصل ده كله. انت واجب تعذره وقلبك يرج حالته اللي هو فيها دي. ارج حالته؟ ده كلام جديد بسمعه منك يا حمدية. ده كلام يقوله كل واحد عنده قلب يا عزام. عابد بيحب وردة ووردة بتحب عابد. ارحم قلوبهم يا عزام، اشفق عليهم، ما تبقاش جبل حايش بينك وبينهم. الله الله الله، سيدي انت عارفة كل حاجة. وديك عرفت انت كمان. الله الله يا ست حمدية، ولسه ما هتسمع يا عزام. انت ليك ايه غير سعادة بنتك؟ قصدك ايه من الكلام ده؟ توافق على جواز وردة العابد؟ ابقى راجل مجنون زي ابقى ريت وردة في النار. انت ناسية يا حمدية، ناسية اني وردة مجدي فتحتها على محروس ابن عمه. ايه محروس؟ ايوه، لكن ده ده عهد بيني وبين ابوه من زمان، وانا عمري ما نغضت العهد. بيقولوا يابا ان عمي طرده من الدار، يبقى معنى كده ان مش موافق على جواز ورده العابد. يعني اللي بيقولوه الناس دي كده يا محروس يا ابني؟ ده منصور قال لكل البلد. عمي مش مصدق ابدا يابا، عمي ما يخلفش وعده معاك ابدا، وانتوا جارين الفتح يابا. اني هقوم اوصل لعمك اشوف كلامه ولا كلام الناس، والميه تكذب الغطاس. انت بتصدق كلام الناس يا صالح يا اخويا؟ ده احنا دارين الفتح يا راجل. يبقى منصور دي ملوش حق في الكلام اللي بيقوله. يقولوا اللي يقولوه يا صالح. والحل يا عزام؟ نحقق الوعد اللي اتفقنا عليه. ما انا دايلك عشان كده، خلي الموضوع ده يتم بدا ونفض منه. وردة بنتك يا صالح يا اخويا، انا ماليش فيها حاجة ابدا. وردة في الحفظ والصون يا عزام. هو انا حوصيك على وردة؟ الخير عليك حمدية. ازيك يا صالح؟ نحمد الله بخير يا حمدية. الف مبروك يا ستي. على ايه؟ ايه على محروس وردي. ما تستعجلش يا عزام. الله، انت مالكيش غرض لمحروس ولا ايه؟ يا صالح خليك معاياني، البنت بنتي واني اللي بجوزها. وردة بنتي زي ما هي بنتك يا عزام. انا مش فاهم حاجة. لازم تكون فهمت يا صالح. بلاش احنا بقى نتكلم وتكلم انت يا حمدية. كل قلبه ما يريد يا عزام، ما تخصبش على البت في جوازها. واني كمان ما يخلصنيش. يا جدع ما تسمعش كلامها، اسكت بقى يا حمدية. ده دي انت قصدك ايه يعني؟ قصدك فرايح اكتر من دي بقى؟ عايزه الخارج يجوه اكتر من اللي جالوه. قال اللي كلمتي تمشي، البنت بنتي وانا حر فيها. اسمع يا صالح. نعم. اخوك لسه عنده وعده معاك. ايوه بس مية يعني مانيش عايز ازعلكوا، الجواز ده جسمه ونصيب. اسمع يا صالح. ايوه سامع اهو. جواز ورده ومحروس يتم، رضيت امه ولا ما رضيتش؟ ايه اللي تعمله يا عزام؟ وعشان نهوي الموضوع بسرعه يبقى كتب الكتاب والدخله ليله الجمعه الجايه. على خير الله. انت يا عادل وصورتك مش هتفرق عنها يا بس. سامعني يا عادل؟ ده رأينا بس يا ورد بتعيطي ليه يا بيه؟ صعبان عليها عادل. امال ايه يا خالة حمدية؟ برضه يصعب عليه عادل. انا شايفك قدامي واقف تحت الجنيه وفي ايدك الطار وبتغني الورد. الصبر طيب يا عادل، اتحمل كمان شوية عشان خاطر ورد. هاني عارفة انها غالية عندك يا عادل. ايه رأيك بقى يا خالة حمدية؟ هتفضل على الحالة دي بقى ولا ايه؟ خليكي معاها يا بدري، منه لله ابوها، هو اللي شرب كده. Thank you. زي القمر ومنوره يا ليلى بورده عروسه زي متغمره يا ليلى بورده زي القمر ومنوره يا ليلى بورده يا ورده زينا المنظره يا ورده زينا المنظره يا ليلى بورده بنا مفتاحة يا ليلى بيضا والزرارتها مروحة يا ليلى بيضا يا وردة بنا مفتاحة يا ليلى بيضا والزرارتها مروحة يا ليلى بيضا على السعادة مفتاحة على السعادة مفتاحة يا ليلى بيضا يابا وردة قاعدة حزينة في وسط البنات بيغنوله هي وهي ولا كأنها هي ازيك ليه؟ اسأل ابوها باجة ولا اسأل امها عجيبي يا جماعة في حاجة محروف يقول ان وردة قاعدة في وسط البنات حزنان صحيح الكلام ده حزيني يعني ما انتش عارف العرايس بيبقوا عاملين ازاي وفرحهم اصل البت مكسوفة ايوه يا محروس يا ابني البت مكسوفة روح بقى ما تبقاش صغير ما روح بقى حي المعازيم اللي انت عازمهم عليك عبد يا وردة لا حول ولا قوة إلا بالله اتحرمت من وردة يا منصور معلش يا عبد كل شيء قسمه نصيب ربنا يسعدها ربنا يهنيها إذا كان في الجواز ده سعادتها وهناها أمال إيه بقى اللي مزعلك ومخليك قاعد شايل الدنيا على دماغك وبتعيط الفراق الفراق صعب يا منصور كنت برتاح لكلامها كنت بفرح لسلامها بقى انا مش هشوف وردة مش مصدق مش مصدق ابدا وردة هتحرم منها اسكت بقى يا عهد قطعت قلبي قوم عشان ترتاح يحرم علي الراحة بعد اليوم يحرم علي النوم يحرم علي الفرح من بعدك يا أرض يا حبيبي وبعدين بقى يا وردي، انا ما اقدرش استحمل اكتر من كده، انا انسان من دم ولحم. فاني تحت امرك يا ابن عمي. انت عابد يا وردي، ارحميني وارحمي نفسي. عمرك على عيني وراسي، لكن مش بايدي. قصدك ايه يا وردي؟ محروق، ابوس ايدك يا ابن عمي، ما تكونش قاسي وظالم. سيبني في اللي انا فيه، وما تطلبنيش باللي ما اقدرش عليه. لكن ثاني جوزك يا وردي. انت اللي بنيت على روحك وظلمت نفسك بايدك. يا ورده يا ورده عجالي، انا اول بيت من الغريب يا وردي. عابد مش غريب يا محروق، بس انا دلوقتي جوزك. كلميني يا وردي، افتحي نفسي للدنيا، انا محتاج لك كلمه مني، كلمه منك تسهل حياتي يا وردي. محروس يا ابن عمي، انت اللي ظلمت نفسك. انا ابن عمك، بحبك بحبك يا وردي. انا بتمنى التراب اللي تمشي عليه يا وردي. انسى عابد. مش ممكن، مش ممكن انسى عابد، مش ممكن. ورد ورد. نعم يا تعالي هنا. ايه الحكاية يا ورد؟ الكلام ده حقيقي اللي بيقوله محروس؟ ايوه يا يعني غرضك ايه؟ عايزة تفضحينا؟ تقصري لجريتنا وسط خلق؟ ارحمني يا ابا، دعني بنتك وبنات اهي زي ما انت شايفها كده من يوم ما اتجوزتها. وبعدين يا محروس، والله يا عم ان جبت الحج أري متحير، مش عارف اعمل ايه في الحكايه دي. قولوا لنا الملامه وكلام الناس كان الواحد. قصدك ايه يا محروس؟ مفيش حاجه يا عمي، مفيش حاجه. ورد امانه في رجاله لحد ربنا ما يجيب الفرج من عنده. اسمع يا محروس، ورد مراتك، اتصرف معاها زي ما انت عاوز، بلا كلام فارغ. ما اقدرش يا عمي ما اقدرش، كفايه اني جيت معاكم عليها وجبت منها بين عابد. عابد عابد عابد، حتى انت كمان بتكون عابد؟ يظهر ان مفيش حل غير ان تخرع ياس وخلص عليه. لا لا، حرام عليك حرام عليك. وردي وردي وردي، اسمي ده معايا مع سامح. وردي يا ابن الشيطان يا ولاه، يا وردي وردي، هات يا ابن الجنه اللي عندك ديها. وردي خد نفسك يا بنتي، وردي وردي يا بنتي، خد يا وردي. ده مش فايدة محروس يا ابني، اجرد ده حكينا الصخف صوغة لك وانت تجرى لها حاجة. صعبانة علينا كلنا. طيب لما اهلها كانوا عارفين انها مش ميالة المحروب، كانوا بيجوزوها له ليه؟ ما هم برضو محجوجين في كده. اصله جاري فتحتها وهم صغيرين. والنبي لو جرى للبنت دي حاجه يبقى ذنبها في رقبته. ربنا يشفيها ويشفي كل مريض. الله بدري. ايه؟ مش عابد المداح اللي واقف هناك دي؟ عابد؟ ايوه هو. يا عيني عليه، شوف يا خير شكله بقى عامل ازاي. ربنا يا زمان ربنا، يوم جنن ويوم النار. ربنا يا زمان ربنا، يوم جنن ويوم النار. في كل يوم لك حال ربنا يا زمان ربنا حرموني من حلو دليل أنا بيني وبين أمي حرموني من حلو دليل أنا بيني وبين أمي ده حبيبي ونور العين وإزاي ما صعبش عليه ده حبيبي ونور العين وإزاي ما صعبش عليه الجدح حيموت نفسه الله يجازي اللي منه السبب بقى ده سلام يا خير ليه الناس كده ما فيش في قلبهم رحمة بقى يشوفوهم هما الاثنين بيتعذبوا كده ويفوتوهم ده امر الله يا بدرية الواحد والله قلبه هيبقى يا عابد عابد عابد عابد مش منصور اللي بينده عليه ده ايوه هو منصور الجدع ده تعبان معاه جوي ما بيفوتوش ولا دقيقة عابد عابد لا ايه اللي موقفك هنا انا مش قلت لك بلاش الحاجات دي تعال يا عابد تعال امشي معايا يا عطار ربنا يطول عمرك يا منصور النبي الجدع ده فيه الخير منصور طول عمره زوجه بيعرف الواجب هو حد ساند عابد وبيخاف عليه من الهوى غير منصور تعالي تعالي يا بدرية ربنا يروق قلوبهم ايه الحكاية يا عابد وايه بعد عبيلك في كله يا جدع هتموت روحك ما هوش كده يا عابد ابدا انا اخر ما هذهب اخبي الطار بتاعك ده حتى الطار تداروه عني وفي غيره بيستدلي بالوقت على همي انا بدي ما تغنيش دلوقتي الوردة كل اللي اطلبه منك يا عابد انك تصلي وتطلب من ربنا انه يشفيها يشفيها من ايه وردة مال اقول لي منصور يا ريتني ما قلت لك يا عابد وردة صبها حاجة وردة مالها يا منصور اليوم ما اتجوزت محروس وهي عيانة يا عابد ورعاية زايد عليها دوم وردة عابد هي غريبة عايز حاجة انا عايز اشوف وردة عايز اطمن عليها وردة بخير يا عابد اعمل معروف ابص ايدك نفسي اشوفها بعيني تعال يا عابد تعال ادخل وردة مين وردة أنا عابد يا وردة عابد أنا في حلم ولا عيني عابد جاي يطمن عليك يا وردي. شد حيلك وسلم عليه. وردي مدام خروجي حيريحك. اخرج يا ورد. اعذرها يا عابد. ربنا يشفيها. ربنا يطمن قلبي عليها. ورد افوزك بخير يا ورد. لا حول ولا قوة الا بالله. عابد مش ورد. عابد كان جاي يطمن علي. رايت حرمة الدار وطردت. هاني داني بتمنى اشوفه في كل وقت. لما سمعت صوته حسيت بالدم كرف عروقي. سامحني يا هاني سامحني. أنا عارف أنك مدثر كل حالي. عارف أنني أنا ذوقي وغيب علي. عملت كده سامحني. مرتي قاعد يصاص يا ولده ويبكي زي البني آدم يا منصور. وما ليه عابد؟ ما هي الفرقة صعبة. لحسن كنت بتلومني. كنت بتلومني لما كنت أبكي على فراق وردة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. منصور عابد. أيوة يا سالم. انتوا قاعدين هنا والبلد كلتها بتبكي. بتبكي؟ بتبكي ليه يا سالم؟ باقي يا بحياة. ايه؟ سمين يا سالم. والدة. والدة ماتت يا منصور. والدة. مش ممكن. ورده ورده ورده ورده ورده ربنا يصبرك يا بني. ربنا يهدي قلبك. قوموا الحقوها في المدفع. ورده ورده. بقية حياتك يا عزاز. البركة فيك يا شيخ عزاز. حان الدايب. شد حيلك يا عزاز. البقية حياتك. سامحيني يا وسط. ادي اللي جريت عليك يا بنتي. عبد المتاح. وردات خير وردات. سيبوه سيبوه ما حدش يجي يميته. وردات كلميني. وردات انت تحت التراب يا وردات. وردات وردات وردات. انا عابد يا وردات. عابد البقية في حياتك. ليه؟ أنا محروس يا عابد. وردة وردة وردة سمعيني صوتك يا وردة. سمعيني صوتك. وردة وردة وردة وردة. أمانة يا قبر تبقى روضة من الجنة. أمانة يا أرض تبقي فرشة من الحنة. وردة وإيه فايدتي بعدك وكيف أرتاح وإزاي أعيش بعد ما راح وانطفى المصباح. يا أهل بلدي أمان عليك تفتكروا وردة وقصة غرامها بعابد المدى. هكذا تنتهي الملحمة الشعبية عابد المداح. كتبها وأشرف على ألحانها محمود إسماعيل جاد. صور الشخصيات: عبد الله غيث في دور عابد المداح، كريمة مختار في دور وردة، بالاشتراك مع عزيزة حلمي، عبد البديل العربي، أمال زايد، رجاء حسين، أحمد سعيد، مرسل حطاب، أحمد راضي، حسن فرحات، حلمي حليم، إبراهيم كمال، وأبو خليل حسن عيسى. بالغناء عباس البليلي، فاطمة علي والمجموعة. التسجيل والمونتاج عبد العال هلال وإبراهيم إمام.